مصيبة والله كارثة. شر البلية ما يضحك. اه والله مد يده لمصافحة في رد عملي على فتاوى عقيمة راجت في الأسابيع الأخيرة، وتزعم أن مصافحة الرجل للمرأة زنا أو شروع في الزنا أو شروع في الزنا. والمفاجأة الثانية المثيرة المحيرة أنه رفض وطلب تأجيل جوابه على أسئلة مهمة جدا عن العمليات الاستشهادية والتطبيع والموقف من العدو الصهيوني، قضية نقل الأعضاء، جواز عمل المرأة القاضية إلى آخره من استفهامات. طبعا سألوا الأسئلة دي فما رضيش إيه يرد. ليه بقى؟ مستني التعليمات بها أقول إيه ها كان روح قايل على طول هو كده حاجة من إيه؟ يا ما عندوش علم يا مستني إيه تعليمات ولا هيرد. اسمع بقى اللي راحته دي اسمها إيه. قال لنشوى الدين اللي راحته دي اسمها إيه اللي هو عمل إيه بقى طبيعها ليه آه. لا صفحة تلبيبة باللسان ان هو عمل ايه صفحة. التماثيل حرام والتدخين جائز. شفت بقى الفتاوى المباركة بتاعت مصر الجديدة بقى اللي نحن عملنا بقى التماثيل بقت حلال والتدخين ايه يلا دخينه بقى وحشيته كده وحشيته نفسك يلا بلا وجع قلب يلا ها. فأحل حرامة وجاء عند الحلال بقى والنقاب ليس من الإسلام. عرفت ليه الأمة دي ضايعة؟ عرفت ليه الأمة دي ضايعة؟ لأن فعلا فيما فيها الضلالية والمنافقين دول خد بالك لازم تضيع لازم تضيع. عرفت ليه الأمة ضايعة؟ عرفت ليه الأمة ضايعة؟ حاجة غريبة حاجة غريبة. اسمع بقى أول سؤال قولي سألته حول مصافحة المرأة والتي يقولون إنها أبشع جريمة وهي الزنا والعياذ بالله، فقال دعيني أجيب عمن يقولون هذا بالدلائل. حلو أوي فين الدلائل بقى؟ ولكن في وقت آخر يعني مش الوقت أما ذاكر وغبالك أنت وأشوف يعني ولكن في وقت آخر. ويكفي أنني أجبت لك برد تحياتك وصافحتك. بلد اكنه النبي بدل ما هو صافح بقى هو ده الايه بقى هو ده الحلال هو النبي صافح خلاص. ولذلك حبيتك لما يجي واحد يقول لك ايه دليلك قول له ايه بقى المفتي صافح. شفت الدليل المفتي صافح المفتي صافح. شفت المهزله اللي احنا عايشين فيها شفت. وطبعا بناء على هذه الفتوى العقيمه هي دي بقى الفتاوى العقيمة فعلا. بناء على هذه الفتوى العقيمة ايه اللي حصل؟ طلع طبعا امام وخطيب انا مجمع كل ده ما احنا ورانا ايه بقى دلوقتي خلاص. طلع واحد في جريدة الاخبار واخد بالك اسمه الدكتور احمد حكيم وانا ما اعتقدش ان ده يكون واخد دكتوراه اكتر من انه يكون واخد دكتوراه في معالجة الحمير والبهايم ما بفهمش اكتر من كده. دكتور ايه ده مش عارف خلاص. احمد بعت رساله لوزير الاوقاف زقزوق واخد بالك بيشتكي له فيه مر الشك من ايه. اسمع بقى بيقول لك رغم ان مفتي الديار المصريه ظهر على التلفزيون المصري وصافح المذيعه وده حصل سمعت جابوه مع مفيد فوزي وصفح المخرجة بتاعتهم مش المذيع عشان اصحح اللي جاد ده عشان تعرفني ما بفهمش المخرجة اللي جاب عمه وقام صافحها بقى هو ده الشارح بقى المفتي صافح بقى هو ده ايه بقى هو ده الشارح خلاص. يعني مش دعوة بالله والنبي دلوقتي مين اللي بيشرع هو المشرع المفتي خلاص. يعني لما دي يسألوك لو انت طالب في كلية ولا بتدرس علوم حديث يقول لك ايه هي السنة تقول كل ما ورد عن المفتي قولا او فعلا او تقريرا. خد بالك انت مش دعوه كل ما ورد عن رسول الله بينساها بقى انساها في ظل المفتي الحكيم ده. خد بالك انت. فطبعا المدكتر الفاشل ده نفسي اشوف الناس دي نفسي يدونا حق الرد عليها نفسي نفسي لكن احنا نتكلم نقطع لسانك واحد لازم نشوفه نموتوه. يقول لك رغم أن مفتي الديار المصرية ظهر على التلفزيون المصري وصافح المذيعة، ولما سئل عن موضوع تحريم مصافحة المرأة قال إنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد. عشان أقوليكم إمع جاهل، وأنا هسمع دلوقتي ويريد شريط وصله عشان يقعد ذاكر ويتعلم، عشان يقعد ذاكر ويتعلم. مفيش في المصادر خالص الإسلامية ما يشير إلى تحريم ده. اسمع بقى، إلا أنه في صلاة الجمعة بتاريخ 29 مارس شهر فات يعني، وقف إمام المسجد في خطبة الجمعة وحاطط بن قوسين المسجد في شارع مكرم عبيد بجوار مباني الهيئة العربية للتصنيع المساجد، وهو مسجد رئيسي وكبير بجوار حديقة القطر. طبعا بيدي المعلومات دي منين؟ للوزير، عشان حاجة من الاثنين، لو المسجد مش تابع للأوقاف تحتله الأوقاف عشان تقول جابوه المفتي تابع بالي الأوقاف، يتحط بقى الشيخ ده ايه ها ورا الشمس ورا الشمس ليل النور. امير الارض اعترض على سنة المفتي. اسمع بقى، شوف تلاقي طبعا عارفين ان هيقولوا الكلام ده وهيلاقوا اللي ها يمشي وراهم. طبعا طبعا ليرد، طبعا ادي بقى جريمة الشيخ، ليرد تحريم مصافحة المرأة والقول بأنه يصل إلى الزنا. ولا أعلم كيف يقوم إمام مسجد معين من وزارة الأوقاف ويعلم تماما ما قاله فضيلة المفتي الذي يقدم الفتاوى الشرعية الصحيحة لنا في مصر. أو لا فضيل بردعة وعلو لرسل ويطلق الامام هذه الفتوى الغير صحيحه ما دام خالف المفتي، يبقى فتوى ايه؟ مش اين بقى دليل المفتي واين دليله، لا هو جريمته انه عمل ايه؟ ان خالف المفتي كانه خالف الله ورسوله. حاجه بيقول هل يتفضل السيد وزير الاوقاف بالنظر في ذلك ام سيصمت كما صمت الكثيرون؟ شوف ايه، شوف تقليب الناس. وبالمناسبة أليس الشرع ينص على جلد الزاني والزانية؟ وإذا كانت مصافحة المرأة زنا فهل يمكن إعطاء أئمة المساجد أو رجال الشرطة أصواتا ليجلد المواطنين الذين يتصافحون سواء السيدة والرجل في السخرية والتهكم؟ طبعا لأنه ده جديد، خلط بين الزنا الأكبر والزنا الإيه؟ وما فهمش الحديث قال إيه؟ وانا هفهم البهايم اللي بتموت، ان دول البهايم دول وصمة عار في جبين المجتمع، والله وصمة عار. بتمنى من الله نمسك حكم مصر ولو ساعة، مش عايز افهم ساعة ساعة ساعة اللي بيعملوا صارون في الفلسطينيين انا هعمله في العالم دي. والله بنقول هل مشكلة مصر هي مصافحة الرجل للمرأة ولا هي مشكلة المجتمع الإسلامي؟ ويعني هي مشكلة مصر أم كلثوم عملت إيه وعبد الحليم ما عمل إيه؟ إشمعنى خاطر إيه وصل الحاجات دي؟ وما الرأي في انتشار الرشوة في كل دوائر الحكومة؟ ما الرأي في مخالفة المرور والفوضى التي دبت وانتشرت في شوارعنا وتوزيع الموظفين من مكاتبهم والتسطح على مش عارف أسطح القطارات والإهمال الشنيع وكذا وكذا وكذا؟ ومن الغريب وفي الوقت الذي نجد العالم يتطور اقتصاديا وتكنولوجيا وتقوم الدول الغربية والشرقية بالبحوث والتطوير ويرسلون مركبات فضائية لسير الكواكب والنجوم للخروج بحلول كثير من الأمور، فنحن مجهولون بمصافحة المرأة للرجل وتحريمها بل والقول بأنها زنا. تطلع الأمر وتعمل صواريخ وتعمل، دي مش وظيفة العلماء. وظيفة رجل العلم هو بيان الحلال والحرام، ده هيعطل التقدم. أنا وظيفة بين الحلال والحرام في المهندس وفي المخترع وفي ده اللي وظيفته، الكلام ده تكون للدولة. لا بدل ما بتشجعي كورة وبدل ما بتنطقي الملايين وبدل ما تعملي نقابه للفنانين اللي هم زناة تقعد هشك بشك والرقصين والرقصات وتنفقوا الملايين على علاج رقاصه وزانيه وفاجر وفاجره، اعملوا مختارات يا رب تقولوا. اما رجل العلم وظيفته الحلال والحرام، اما تطلع انت القمر ولا ان شاء الله معنك طلع تنزل بلاعه ولا تطلع من بلاعه، ده مش وظيفه رجل العلم. ده ايه بيدخل ويشوف عشان يشوشوا على عقول الناس، على عقول الناس. وبعدين عمال يتكلم بقى بيخترع طائرات شبح ومبح، انت بتقولي لي احنا هو انا وظيفتي اخترع طياره وصاروخ؟ امال المهندسين واللي واللي والملايين اللي بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا وظيفتي اقول لك ايه الحلال وايه الحرام؟ دي وظيفه سبحان الله. وطبعا قعد بقى يستفز الوزير على الرواد الله. طيب اسال انا واقول هل فعلا زي ما قال المفتي المبجل مفيش نص يقيم تحريم المصافحه الرجل والمراه، ومفيش نص بيقول ان الزنا فعلا يعني ده كان من بنات افكار القائل؟ اولا بقول للبهايم عشان يتعلمها ان النبي قسم الزنا الى نوعين، زنا اكبر وهو الذي يستوجب الحد سواء كان جلد او رجل، وزنا اصغر وده بيتطلب التوبه. الزنا الاصغر هو كل مقدمات الزنا، كل مقدمات الزنا، وسمي زنا اصغر لانه بيقود في النهايه الى الزنا الاكبر. فجاء النبي وقال، النبي اللي قال مش الخطيب ولا عطيه صاحب، النبي اللي قال العين تزني وزناها النظره، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والفرد يحقق ذلك او يكذبه. يبقى اذا الفرد ممكن ينقلك من ده الزنا اكبر، ممكن ما ينقلكش، ما ينقلكش. يبقى ده سماه النبي قال العين ايه واليد ايه؟ النبي اللي قال بسحر عشان باين يسمعه يقول لك طلع الثاري يقول لك زنا زنا، بس الزنا اصغر من مقدمات الزنا، من مقدمات الزنا. ومن هنا ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصافح امراه اجنبيه قط، والحديث في البخاري. ويروح البهائم يجيبوا رئيس الجامعه وهو متخصص في علم الحديث يسالوه يقولوا له في حديث بيقول ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امراه لا تحل له قط ابدا في حياته. ولذلك لما بايع الرجال، والحديث ايضا في البخاري، مد الرجال ايديهم فصافحهم رجلا رجلا، فجاءت النساء وبايعن النبي صلى الله عليه وسلم واردن ان يفعلن كما يفعل الرجال، فلما مددن ايديهن ابى النبي. والحديث البخاري برضه، والحديث البخاري برضه، ابى النبي وقال انما قولي لمئة امراه فقولي لواحده. هو اتفق معكم المسمس بس ده النبي. يقول لك اصل ده النبي، يعني النبي خايف على نفسه وانت والله العظيم يا اخي. ومعروف ان دعوه مش هخش معاهم طبعا في جدال اصولي وفقهي، اللي دول بهايم وما فاهمين حتى بيقولوا ايه ولا فاهمين بيسمعوا ايه ولا فاهمين حاجه. فهقول بقى هتكون خصوصيه، اقول لك دعوه خصوصيه تحتاج الى دليل. ادي واحد اثنين، تعالى المفتي المبجل اللي قال ولا حديث ولا مؤدب في مرجع شرعي، طبعا شكله لا فاهم ولا يعرف اي حد عن اي حال. الحديث اخرجه الطبراني في الكبير، وهقول الجزء والصف في الجزء رقم 20 صفحه 211 212 والحديث رقم 486 خلاص، والحديث رجال ثقات رجال الصحيح. الحديث ايضا اخرجه البيهقي. الحديث ايضا هتجد ان الالباني ذكر في السلسله الصحيحه في اول جزء فيها تحت رقم 226. الحديث ايضا لو فتحت الترغيب والترهيب